الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المؤمنين، جعل الله سبحانه وتعالى هذا الدين دين الرحمة، ووصف نبي هذا الدين بأنه نبي الرحمة، وجعل هذه الرسالة رسالة رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. خلق الله الخلائق وخلق فيهم الرحمة، ما من مخلوق فيه روح إلا وفيه الرحمة. إن الله له 100 رحمة أنزل رحمة واحدة على الإنس والجن والبهائم، فبها يتراحمون ويتعاطفون حتى تعطفوا، أو قال حتى تعطف الوحش على ولدها. رأيت حيوانا متوحش جاءه أولاده الصغار فاحتكوا برجله، ففتح ما بين رجليه ليسقيهم من لبنه. هذه رحمة جعلها الله عز وجل في الحيوان المتوحش. قال حتى أن الدابة لترفع رجلها عن ولدها خشية أن تصيبه، تبتعد برجلها عن إصابة ولدها. رحمة جعلها الله سبحانه وتعالى في قلوب هؤلاء. لذلك إذا رأيت إنسانا نزعت الرحمة من قلبه، فاعلم أنه ليس بإنسان حي ذي روح، لأن كل ذوي الأرواح فيه من رحمة من ربنا سبحانه وتعالى. إنما هذا آلة صماء تتحرك بغير قلب ولا روح، آلة، مجرد آلة. إذا نزعت الرحمة من القلب فهي علامة الشقاوة. روى أبو داود والترمذي أن رسولنا صلى الله وسلم عليه قال لا تنزع الرحمة، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. كيف تعرف أنه كتب عند الله شقيا؟ انظر للرحمة هل نزعت من قلبه، فتعلم أنها علامة الشقاوة. عند أبي داود والترمذي يقول عليه الصلاة والسلام لا يرحم الله من لا يرحم. إذا أردت أن تختبر حالك بين يدي الرحيم سبحانه، أيرحمك أم لا يرحمك، انظر لحالك هل ترحم عباد الله أم لا ترحمهم. إنها المعايير الواضحة التي ليس فيها شطط وليس فيها غلط، على قدر الرحمة التي في قلبك على قدر ما يرحمك الله بعظيم رحمته سبحانه. وفي البخاري يقول عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن. ماذا نفعل يا رسول الله؟ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ارحموا من في الأرض، موقف رحمة، أبدي رحمتك على هذا الإنسان، على هذا المظلوم، على هذا الحزين، على هذا اليتيم، على هذا الحيوان، على هذا الميت. أبدي الرحمة في كل موقف رحمة. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يألم لأنه رأى حزينا، رحمة. يرق لأنه رأى ضعيفا، رحمة. تدمع عينه لأنه رأى جائعا، رحمة. يبكي من قلبه لأنه رأى مشلولا مريضا، رحمة. لماذا تمر هذه المناظر في الأرض ولا تمر الرحمة في قلبك؟ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. لابد أن تتجدد الرحمة في قلوبنا مع كل صورة تدعونا لرحمة من في الأرض، حتى ننال الرحمة من ربي سبحانه الذي في السماء. أيها المؤمنون عباد الله، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وصفهم ربي فقال: ربي محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فإذا رأيت إنسانا رحيما بالمسلمين، رحيما بإخوانه، رحيما بجيرانه، رحيما بأهل الإسلام في أقطاع الأرض، اعلم أنه ممن تأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. فالله الله في الرحمة. تراحموا يا أهل الأرض، تراحموا. قضية ليست قضية أموال، قضية قلوب. قلوب تتراحم وتتعاطف وتتساعد وتتعاون، حتى لو لم تجد من رحمة هذا الإنسان إلا أن تبقى تبكي معه. بيض الله وجهك يا صاحب الرحمة. ليست القضية أن تخرج شيئا من جيبك إن عجزت، بل أن تتفاعل معه في حاجته ومرضه وعسره. مثل المؤمنين في تراحمهم وتعاطفهم وتوادهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى عضو ما الذي يحدث؟ تداعى سائر الجسد بالسهر والحمى. رحمة. حتى لو لم تستطع تساعده بشيء، لم تستطع تسفره للعلاج، لم تستطع تقضي دينه، لم تستطع تخرجه من سجنه، لم تستطع ترفع ظلمه، ابقي عنده، اسهر، اسهر بالحزن بالبكاء. رحمة. لكن أن يمضي الموقف دون أن تتأثر. يا إخوة، الجسد يشتكي عضو من أعضائه، طرف إصبع الجسد، تتفاجأ أن الجسد كله محموم. لماذا مرض جميع الجسد وتساعد مع هذه الإصبع المريضة بالحمى؟ لأنه جسد واحد، كل الجسد محموم والمرض في جزء من أجزائه، بل كل الجسد ما نام مع أن الوجع في طرف من أطرافه والكل سهران. فوق هذا الجسد المريض، هكذا يريدنا رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ ما ننام لأجل أن غيرنا ما ينام؟ تصيبنا جميعا درجات الحمى العالية لأجل أن أخانا أصابته درجة حمى عالية؟ هكذا مثل المؤمنين، هذا مثل المؤمنين في تراحمهم وتعاطفهم وتوادهم كمثل الجسد. أنت قد علمت ما هو الجسد وماذا يصنع، فماذا أنت صانع أيها المؤمن؟ أيها المؤمنون عباد الله، ما زلت أحدثكم عن صفة يحبها الله تسمى بها هو الرحمن، هو الرحيم، هو الرؤوف شديد الرحمة سبحانه، وأحب من عباده من اتصف بها، ومن رحم غيره رحمه ربي سبحانه. فتراحموا أيها المسلمون، إن من الرحمة التي نبحث عنها اليوم الرحمة بين الأقارب. فتش عن رحمة قلبك في تعاملك مع أقاربك، كيف أنت بهم راحم؟ لأن المسألة عظيمة وعليها تسجل درجات اختبارات الرحمة. تختبر في رحمتك لما تجد حاجة إليك من رحمك. أي رحمة تكون في قلبك للرحم؟ أنا الرحمن يقول الله، وأنا خلقت الرحم واشتققت لها من اسمي. فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بتدته. اختبار الرحمة في قلبك لما يسترحمك قريبك ورحمك، ماذا يكون موقفك أيها الرحيم؟ لا تظن أن الاختبار جاء عابرا، الاختبار جاء يقيس مستوى الرحمة عندك، ليرحمك ربي وهو سبحانه وتعالى أعلم. أما إنك لو عدت لوجدت الله عنده. فالله الله في الرحمة طريق دخول الجنة، طريق الرحمة يا عباد الله. وامرأة تأتي لعائشة ومعها صبيان، فتنظر أم المؤمنين فإذا بهم ثلاثة أم وولداها، فأخرجت ثلاثة امرات من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطتها للأم. فما كان من الأم وشدة جوعها وأطفالها إلا أن قسمت التمرات الثلاث بالتساوي بينها وبين طفليها. والأطفال يكفيهم اليسير، لكنها رحمة. دفعت في يد الأول تمرة وفي يد الثاني تمرة، ورفعت تمرة من جوعها لتأكلها، وإذا بالصبيين من فرط جوعهما أكلا تمرتهما ونظرا لتمرة أمهما. والأم جائعة وهي التي تحمل الصبيين، لكن الصبيان ينظران لتمرتها. كيف تطيب نفسها أن تأكل تمرة ينظر إليها أطفالها ويسألونها بنظراتهم ورحمة قلبها أن تطعمهم تمرتها؟ فما كان منها إلا أن عمدت إلى تمرتها فشقتها نصفين، ثم أعطت كل واحد منهما نصف، ثم بقت جائعة، ثم حملت طفليها وذهبت بهم. وعائشة تنظر للمنظر، هذا الموقف. عائشة ما أنجبت أطفالا رضي الله تعالى عنها، تعجبت من هذه الرحمة، رحمة هذه الأم بأطفالها. ما انتظرت إلا أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصت عليهم قصة بتفاصيلها، تفاصيل الرحمة التي رأتها من هذه الأم بأولادها. فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن قال: وما يعجبك من هذا يا عائشة؟ إن الله رحمها برحمتها صبييها. لا إله إلا الله، ماذا فعلت يا أم حتى فزتي برحمة الخلاق سبحانه؟ شقت التمر نصفين وأطعمتها ففازت برحمة ربها. أيها الإخوة، تراحموا مع أقاربكم، تراحموا مع أرحامكم، تتق الله يا عبد الله. أجمل الناس وأرحم الناس بمن حولك، وأشق الناس وأشد الناس على أرحامك. كم تسمع من أعاجيب أخبار الناس إذا جاءوا يشكون إليك ظلم بعضهم لبعض من ذوي القرابة؟ اتقوا الله. يدخل هذا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كنت حدثتكم عن امرأة أم دخلت على عائشة، دعوني أحدثكم عن أب دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا برسولنا صلى الله عليه وسلم يقبل صبيانا عنده، قال: يا محمد، تقبلون صبيانكم؟ ما شأنك أنت؟ أنا عندي 10 من الصبيان ما قبلت أحدا منهم. فنظر له النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها: ماذا أصنع لك إذا نزع الله الرحمة من قلبك؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. تراحموا يا عباد الله، وتعوذوا بالله أن ينزع الرحمة من قلوبكم، فإن الله لا يرحم من لا يرحم. تراحموا فيما بينكم، ليس رحمة القرابة فقط، بل نريد أن ننظر لرحمة العامة. ما بالك يا عبد الله، ما بالك تبكي، ما بالك حزين، ما بال نفسك انكسرت؟ مسلم اليوم مات ولده في حادث ففجع عليه فبكيت لبكائه. ما بالك أيها المسلم مهموم، كارثة حلت ببلاد من بلاد المسلمين فذهبت بمئة بيت من بيوتهم، صاروا نازحين. ما تريدني أحزن؟ نبحث عن هذه الرحمة، نبحث عن هذه الرحمة. يا من مدحتم أنفسكم بالرحمة ومدحت نفسي بالرحمة، هل نحن حقا عندنا رحمة؟ لن تدخلوا الجنة حتى تراحموا. قلنا: يا رسول الله، كلنا رحيم، مثل ما حدثنا أنفسنا قبل قليل، كلنا رحيم. قال: ليس برحمة أحدكم صاحبة، ولكنها رحمة المسلمين العامة. رواه الطبراني. سمعت؟ راجع رحمة قلبك. ليست برحمة أحدكم صاحبة، لكنها برحمة المسلمين العامة. سمعت؟ راجع رحمتك. أيها المؤمنون عباد الله، تراحموا فيما بينكم، فإن بين يدينا عقبة كأود. من الذي سيصعد هذه العقبة؟ فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ ما أدراك كيف تقتحم العقبة يا مسلم؟ فك رقبة، تسعى لمسلم فتعتق رقبته أو تخلصه من قصاصه. ما شأني وشأنه؟ كيف ما شأنك وشأنه؟ أين الرحمة العامة؟ فك رقبة. أو إطعام في يوم ذي مسغبة، مجاعة حلت بالمسلمين، ما شأني وشأنهم؟ وكيف تريد تقتحم العقبة؟ يتيما ذا مقربة، أيتام تبحث عن القيام على أمرهم، ما شأني وشأنهم؟ وكيف تريد تعان على اقتحام العقبة؟ أو مسكينا ذا متربة من شدة جوعه ومجاعته ألصق بطنه بالتراب يسكت جوعه وأنت تنظر وتسمع؟ ثم تسعى في ذلك حتى تقتحم العقبة؟ لا، ليس هذا فقط، ليس هذا فقط، ماذا بعد هذا؟ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. صار بعد هذا يسعى وسط الناس ويسعى بين الناس لكي يتراحمون أيضا، هو رحم ثم وصى الناس بالرحمة. هؤلاء هم أصحاب الميمنة، هؤلاء هم أصحاب المرحمة، هؤلاء الذين سيقتحمون العقبة أيها المؤمنون. هي قلوب، والله ما هي القضية قضية جيوب، القضية قضية قلوب. نعلم أن ما معنا ما يكفينا، فضلا يكفي أقاربنا أو يكفي المسلمين، لكني ما سألتك عن جيبك، سألتك عن قلبك. ارحم المسلمين بقلبك، اسهر لسهرهم، لتصيبك الحمى لآلامهم، لتبكي لبكائهم، لتوصي الناس برحمتهم. واقتحمت العقبة، لكن إياكم ثم إياكم من قسوة القلب. ربي ما يظلم أحد، لكن الناس أنفسهم يظلمون. ربي ما سألك عما لا تجد، لكنك سألك عما تستطيع. فتراحموا يا عباد الله، نريد أن نسمع عن صور من رحمة التجار. نريد نقف هكذا في مجلس ونروي للناس صور معاصرة اليوم، التاجر الفلاني فعل، والتاجر الفلاني أعلن، والتاجر الفلاني رحم الناس. ما بال التجار لا يرحمون وقد جاء وقت الرحمة؟ أو يريدون أن لا يرحمهم الله؟ هذا ليس وقت ربح أزمات المسلمين، هذا وقت كسب رحمة رب العالمين. تتعجب، افترض أننا كل جمعة نقوم ونمدح تاجرا من التجار الذي ربح من مال الشعب، ثم لما جاءت حاجة الشعب رحمهم. لكن أنى أن نجد هذا؟ والله كم أود أن أسمع شيئا أقوم أحدث به. ألا نتقي الله؟ ألا نتقي الله يا معشر التجار؟ فرفعوا أبصارهم وأعناقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن التجار هم الفجار يوم القيامة، إلا من بر واتقى وصدق. هيا، من يشهد لك أنك ممن بر؟ من يشهد لك ممن أطعمتهم ورحمتهم؟ إما أن تكون من هؤلاء وإما أن تكون من أولئك. كيف نرحم الناس يا معشر التجار؟ نعم يا رسول الله، إن البيع يحضره الشيطان والإثم، فشوبوا بيعكم بالصدقة. كل ما بعت بيعة، كل ما كسبت صفقة، أخرج منها صدقة. شوب البيع بالصدقة، مع كل بيعة اجعل لك صدقة، تبيع وتربح من الناس وتبيع وتربح مع رب الناس. ارحموا الناس يرحمكم رب الناس، كل يرحم الناس بما استطاع في هامش ما يربح ولو قل. ارحم الناس، اعطف على الناس. رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. سمعت يا تاجر ما الذي تطالب به من رحمات الله؟ ثلاث: إذا ذهبت تشتري من إنسان مسكين فارحمه واشتري بزيادة، رحمك الله إذا اشتريت. وإذا ذهبت تبيع لإنسان مسكين فارحمه وبع بنقصان، رحمك الله إذا ابتعت. وإذا قضيت حقك من مسكين فسامحه في شيء من دينه، رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لتكن الرحمة في قلوبنا يا عباد الله، فيرحمنا الرحمن سبحانه. لتكن الرحمة في قلوب المسؤولين، لماذا توليتم علينا إذا لم ترحمونا؟ يا ويلكم يوم القيامة، يا ويلكم يوم القيامة إن لم ترحموا من توليتم عليهم. ما استطعت ترحم أهلك تتولى أمر الناس، اتق الله عز وجل. من ولي أمر عشرة جاء يوم القيامة ويده في عنقه، كل مسؤول سنراه يوم القيامة يده في عنقه. فكه بره أو أوبقه إثمه، ما الدنيا ستذهب؟ لعلك ستموت قبل أن تدرك مال قارون، لكن سيأتي الحساب يوم القيامة. فكه بره أو أوبقه إثمه، إي والله سيشدها الله عليك يوم القيامة كما شددت على خلقه. اللهم من أومل ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم، اللهم فاشقق عليه. ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم، اللهم فارفق به. وكل مسؤول عليه أن يتق الله. أنت مسؤول في المستشفى، أنت مسؤول في المدرسة، أنت مسؤول في الحكومة، أنت مسؤول في دائرة النظافة، أنت مسؤول. اتق الله عز وجل، سيسألك الله عن أمة محمد، سيسألك الله عن أمة محمد الذين توليت أمرهم. فالله الله في الرحمة معاشر المسؤولين. قلناها للمعلمين، يتقوا الله عز وجل في حقوق الطلاب، وأكررها وقد قلتها من هذا المنبر كثيرا، ليتق الله المسؤولين في حقوق المعلمين. وإلا ما معنى توقف كثير من مدارسنا اليوم وضياع أبنائنا في الشوارع مع كثرة الفتن الموجودة؟ ينامون الصباح ويتسكعون بالليل. كل مسؤول قصر في مسؤوليته سيسأله الله عمن ضل من أمة محمد. ليعمل كل في قدر استطاعته، وليسعى كل بقدر استطاعته. ولا ما معنى أن تحدثون عن الجوع وقلة الإمكانيات ويراكم الشعب تتبذخون في بعض الحفلات والمناسبات التي ما أنزل الله بها من سلطان؟ أي شيء هذا؟ أي شيء هذا؟ فريق قدم يفوز فيعطى اللاعب بالملايين والشعب يموت من الجوع ثم يقولون ما معنا شيء؟ أي شيء هذا؟ هذا اسمه سؤال يوم القيامة عن أمة محمد. الله يقولها، وأرجو أن يعذنني الله يوم القيامة إن قمت بين يديه. أقولها على الخاص وأقولها على العام، الكل يتق الله عز وجل. من الذي سينجو من المسؤولين؟ قال صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة ثلاثة، قال: إمام مقسط متصدق موفق. هذا أهل الجنة. تولى مسؤولية الناس فقام بالثلاثة، الأولى مقسط، أعطى كل صاحب حق حقه ومنع كل مطالب بغير حق أن يأخذ غير حقه، عدل. والثانية لا، ما يكفي أن يعدل فقط، بل زاد فتفضل وتصدق على إنسان لا يستطيع أن يكتسب شيئا فأعطاه من مال المسلمين ما يسد حاجة فقره، بل أعلى من ذلك موفق استطاع أن ينقذ المجتمع والبلاد من أزمة حتى يخرجهم من حضيض قائمة الدول المتخلفة إلى أعالي الدول المتقدمة. موفق، استغل الموارد الطبيعية والبشرية والإمكانيات التي تحت يده فجعل من أمر المسلمين في دائرته أو في نطاق مسؤوليته كأجمل ما يكون. التوفيق بيد الله، تستطيع أن تفعل شيء إذا استعنت بالله وبكيت على مسؤوليتك، فإن ربي الغني القادر يعينك على أن تحسن في دائرتك حتى توفق أن تكون الأول في نفع وصلاح الناس. مقسط أعطى كل ذي حق حقه، متصدق زاد وأعطى الذي لا يستطيع أن يقوم بحاجته حاجته، موفق استطاع أن يخرج الناس من حالة شر إلى حالة خير ومعروف وهدى. أيها الإخوة، امرأة بغي فتحت لها أبواب الجنة لأنها سقت كلبا ماء. أيها الإخوة، امرأة فتحت لها أبواب النار لأنها حبست هرة لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. فدونكم أبواب الجنة فافتحوها، ودونكم أبواب النار فأغلقوها. قلت ما سمعتم، واستغفر الله لي ولكم الغفور الرحيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرؤوف. الحمد لله على إحسانه، والشكر لله على توفيقه وامتنانه، أحمده ربي تعظيما لشأنه، وأصلي وأسلم على رسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا أردنا أن نتراحم علينا أن نسعى في شرع الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. وإذا لم نسعى في إقامة شرع الله عز وجل فنعوذ بالله من ضد الرحمة، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فسبب رحمة الله عز وجل اتباع شرعه، وسبب قسوة القلوب ترك شريعته. فالله الله في الالتزام بالكتاب والسنة، الله الله بالاستماع لأقوال الناصحين العلماء الربانيين الذين يريدون صلاحكم في الدنيا والدين، الله الله في تعظيم الشرع وحملة الشرع. الأمة تطعن في خاصرتها يوم أن تضل طريقها في طاعة ربها وتعصي فتاوى من أفتاه من جعلهم الله سبحانه وتعالى قائمين ببيان الحق. فلنتق الله عز وجل ونسعى لطاعة الله. إذا ذهب الصالحون الأول فالأول، فإن الله سبحانه وتعالى لا يبالي بالناس باله، كما جاء في صحيح البخاري، نسأل الله السلامة. فتناصحوا يا عباد الله، وليشد كل منكم على يد أخيه في نصيحة إخوانه، وكونوا يدا واحدة في ذلك. قولوا كلمة الحق، فإن لم تقولوها فأيدوا من قالها وقفوا معهم، فإن الله سبحانه وتعالى كفيل إن قمنا بما نستطيع أن يكفينا سبحانه وتعالى ما لا نستطيع، إنه سبحانه وتعالى قريب كريم مجيب. أهل الجنة ثلاثة، من هم يا رسول الله؟ حدثتكم عنهم قبل قليل. رجل عفيف متعفف ذو عيال، فالله الله معاشر التجار أن تعفوا عياله. والثاني رجل رحيم رقيق القلب على كل ذي قربة ومسلم، وقد حدثتكم عن رحمة الأقارب وعن رحمة العامة. والثالث إمام مقسط متصدق موفق. وقد تساءلت عن رحمة هؤلاء، أخبرتكم عن أهل الجنة، وأهل الجنة إنما هم ثلاثة، فإياك ألا تكون منهم. اللهم ارزقنا رحمة من عندك يا رحمن السماوات والأراضين. اللهم أنزل علينا الرحمة على قلوبنا كما أنزلتها على بلادنا. اللهم أحييت بلادنا الميتة برحمة مطرك، اللهم فأحيي قلوبنا القاسية برحمة طاعتك وبرحمة المسلمين. اللهم يا رب العالمين، يا إله الأولين والآخرين، زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر أحدا علينا، ورضنا وارض عنا. اللهم يا رب العالمين، يا إله الأولين والآخرين، إنا نسألك أن ترحم عبادا ضعفاء، عبادا مساكين أغلقوا بيوتهم وتركوا سؤال الناس حتى أصابهم من الضر واللأواء ما أنت أعلم به يا رب الناس. اللهم ارحم قوما منا مساكين، اللهم ارحم قوما منا محتاجين، اللهم ارحم قوما منا مرضى، اللهم ارحم قوما منا مظلومين. اللهم يا رب العالمين، يا إله الأولين والآخرين، أنت راحم السماوات والأرض، أنزل على قلوبنا وبلادنا الرحمة. اللهم من رحمنا فارحمه، ومن شق علينا فاشقق عليه. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تجمعنا رحماء في هذا الدين، وأن تجمعنا رفقاء مع سيد المرسلين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقوموا إلى صلاتكم مرحوم.